مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Sabato 6 gennaio. Gaza, Palestina. Le donazioni continuano e anche noi continuiamo a fare il possibile per garantire assistenza materiale ed alimentari alle famiglie sfollate che ne hanno un bisogno disperato. Questo grazie al sostegno costante delle associazioni italiane e del popolo italiano, un popolo libero che non ci ha mai deluso dall'inizio dell'aggressione e dalla sua escalation fino ad oggi. Questa mattina mi sono svegliato presto e mi sono diretto a Deir al-Balah per incontrare la nostra squadra e portare gli aiuti destinati a quella zona per poi distribuirli agli sfollati. Durante il tragitto e nell'area di Deir al-Balah ci sono stati bombardamenti molto violenti. Il rischio era alto, ma il dovere umanitario non poteva e non può essere rimandato. Mentre consegnavo i pacchi alimentari alle famiglie, ho visto da vicino la loro sofferenza. Ogni famiglia soffre a modo suo e descrivere la loro condizione è quasi impossibile. Manca tutto. Ciò che riusciamo a fornire non basta per tutti, perché il numero degli sfollati è enorme. Molti vivono ancora per strada o in tende di fortuna, che non coprono né proteggono davvero. Anche a causa del peggioramento delle loro condizioni economiche e della mancanza di tende sufficienti ad ospitare l'enorme numero di sfollati. Spesso una sola tenda accoglie due o tre famiglie e ogni famiglia qui a Gaza è composta da 6 persone o più. Non c'è spazio sufficiente nemmeno per dormire, ma le condizioni li costringono ad accettare questa realtà. In queste circostanze, al momento, non c'è alcuna speranza concreta di sopravvivere a questa catastrofe. Vostro fratello, Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. السبت 6 من يناير، غزة، فلسطين. اليوم 92، ما زال العطاء مستمر وما زلنا نواصل جهودنا بتوصيل المساعدات المادية والغذائية إلى العائلات النازحة والتي هي بأمس الحاجة إليها، وذلك بفضل الدعم المستمر من المؤسسات الإيطالية ومن الشعب الإيطالي الحر الذي لم يخذلنا منذ بداية العدوان ويشتد علينا حتى هذه اللحظة. اليوم استيقظت باكرا وتوجهت إلى ديار البلح والاجتماع مع الفريق الخاص بنا لإحضار المساعدات من تلك المنطقة وتوزيعها على النازحين، ولكن كان هناك القصف عنيف جدا وشهدت مناطق ديار البلح، وكان ذهابنا إلى هناك محفوفا بالمخاطر، ولكن الواجب الإنساني لا يمكن تأجيله. بينما كنت أسلم العائلات طرودها الغذائية رأيت معاناتهم، فكل عائلة تعاني أكثر من غيرها، ولكن لا يمكنني وصف الحال أبدا، فهم يعانون من نقص في كل شيء وما يتم توفيره لا يكفي للجميع، كما إن هناك العديد من الناس ما زالوا بالشوارع في أشباه الخيام، أي إنهم لا تستر ولا تحمي بسبب تردي أحوالهم المادية وعدم توفير الخيام لتغطية العدد الكبير المهول من النازحين. فقلة الخيام تحوي عائلتين أو ثلاثة، وكل عائلة هناك في غزة تتكون من 6 أفراد فما فوق، أي إنها لا تكفيهم جميعا حتى للنوم، ولكن لسوء الأحوال يجبرهم على ذلك. فحتى الآن ليس هناك أي أمل للنجاة من هذه الكارثة. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.